بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أجملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية ضمن الدورة العلمية السابعة للعام 41 و400 في أسبوعها الرابع. توقفنا عند قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارة من المؤلف رحمه الله ممن تقل عليه، يعني من تقل على أبي جعفر الطحاوي رحمه الله بهذه الرسالة استعماله لهذه الألفاظ المجملة، الأعضاء والأدوات والحدود والغايات والأركان. كل هذه العبارات لم يرد بها الشرع إثباتا ولا نفيا في حق الله تعالى، لم ترد إثباتا ولا نفيا في حق الله جل وعلا، حدود وغايات وأركان وأعضاء والأدوات. والمنهج السديد في هذه الألفاظ المجملة أنها لا تنفى ولا تثبت، توقف فيها التوقف في لفظها والاستفصال عن معناها، التوقف في ألفاظها والاستفصال عن معانيها. فإذا ورد بها معنى حق، معنى حق قبل، وإذا ورد بها معنى باطل رد المعنى الباطل. هذا المنهج للفاظ المجملة. فلو قال لك قائل: هل تثبت لله الحيز؟ وقل له: لفظ الحيز لم يثبت في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، فما مرادك من هذا اللفظ؟ قال: مراد من هذا اللفظ أن الله جل وعلا بائن من خلقه فوق عرشه، منفصل عن مخلوقاته في جهة العلو. قلوا: المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن اللفظ لم يرد. لو قال: أعني بالحيز أن الله جل وعلا في مكان محدود محصور تحيط به المخلوقات، أو في حيز من خلقه، الجواب: هذا المعنى باطل، وهذا اللفظ أيضا باطل، اللفظ معنى كله باطل. لكن المؤلف هنا أبا جعفر الطحاوي رحمه الله لم يرد بهذه العبارات إنكار الصفات، إنما أراد نفي التمثيل والتشبيه. فقوله تعالى عن الحدود، يعني بالحدود أي الحدود المخلوقة، أي تعالى الله تعالى عن أن يحده شيء من خلقه، يحيط به شيء من خلقه. حدود المخلوقة، المخلوق تحده مخلوقاته، تحيط به أو تحده الله جل وعلا تعالى عن حدود المخلوقة، تعالى عن حدود المخلوقة، أي تنزه الله عن أن يحده شيء من خلقه، أو عن أن يكون محدودا بين مخلوقاته، بل هو بالعلو سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للحدود. الغايات فيها تنزيه لله جل وعلا على قوله تعالى عن الغايات، أي تنزه عن مشابهة المخلوقات في غاياتهم، بل لله الحكمة البالغة. قوله الحكمة البالغة يعني تنزه عن غايات البشر ومرادات البشر، فلله الحكمة البالغة في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في غاياتهم، بل الله جل وعلا له الحكمة البالغة في كل ما يفعل سبحانه وتعالى، في كل ما يأمر به. فقوله والأركان والأعضاء والأدوات فيها تنزيه لله جل وعلا عن مشابهة خلقه في صفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدمين والساق والأصابع، كل هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. إذن قوله تعالى عن الحدود تنزيه لله جل وعلا عن أن يكون محدودا في خلقه، أو أن يحده شيء من خلقه. والغايات في تنزيه لله جل وعلا عن مشابهه خلقه في غاياتهم ومراداتهم، بل الحكمة لله جل وعلا ثابتة في كل قول أو فعل لله سبحانه وتعالى، تعالى عن غايات البشر التي يعتريها ما يعتريها من النقص. وقوله تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات بمعنى تنزه الله عن مشابهة المخلوقات في صفاته الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والقدمين ونحو ذلك من الصفات الثابتة. إذا مراد المؤلف رحمه الله جل وعلا أن ينزه الله عن مشابهة مخلوقاته، لكن هذه العبارات التي أوردها فيها إجمال، وأليته لم يذكرها لأنها التعطيل يستغلونها في نفي الصفات، فعندهم عبارة مسجوعة معطلة يقولون سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأعراض والأبعاد، يعنون بالأعراض الصفات، الصفة تقوم بالموصوف والعرض يقوم بالجوهر، فقوله تعالى عن الأعراض يعنون بذلك نفي الصفات لأن الصفة عرض، وتعالى عن الأغراض نفي الأفعال الصفات الفعلية كالرضا والغضب والمحبة والكراهية، ينفون بهذه الجملة الصفات الفعلية، والأبعاد ينفون بها الصفات الذاتية كالوجه واليدين. إذن عندهم هذه العبارة المجملة يريدون بها نفي صفات الله جل وعلا، فالطحاوي هذه العبارة هم واستغلها التعطيل، وقد كان ذلك أن هذه الرواية الأخيرة أو الجملة الأخيرة لا تحويل الجهاد ستم كسائر الابتداعات. المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به مخلوق، بل هو المحيط جل وعلا، فلا تحويل جهاد يعني ليس محويا أو محاطا بالمخلوقات، بل هو في العلو المطلق فوق خلقه، هو القائم فوق عباده، فالمؤلف يثبت العلو كما سيأتي. لذلك هذه عبارة لا يفرح بها أهل البدع يقولون الطحاوي أنكر علو، الطحاوي ما أنكر علو، الطحاوي نفى أن يكون الله محاطا بخلقه، فقال لا تحويل جهاد ستة، جهاد ستة هي الأمام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال قدام والخلف، ست جهاد يمين والشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، فالله جل وعلا لا تحويل هذه الجهاد ستة، بل هو فوق المخلوقات له العلو المطلق، فمعنى قول لا تحوي يعني لا تحيط به المخلوقات. إذا المراد المؤلف من كل هذه العبارات الستة والسبعة الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحوي الجهاد ست، أراد المؤلف بهذه العبارة نفي مشابهة الله لخلقه أو تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات. قال رحمه الله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كان بفؤاد المرأة، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى. المعراج حق، المعراج حق أي ثابت، والمعراج اسم الآلة إفعال، الآلة التي عرج بها أو عرج بها إلى السماء، النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبتت له هذه المعجزة العظيمة وهي الإسراء والمعراج. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماء، ومن السماء إلى مكة، كان هذا في أواخر السنوات في مكة، السنة عاشرة من البعثة تقريبا في أشهر الأقوال، السنة عاشرة من البعثة كانت حادثة المعراج أو الإسراء، والإسراء والمعراج كان بروحه وجسده، ليس بالروح فقط وليس مناما، إنما كان بالروح وبالجسد وباليقظة ثلاثة، الروح والجسد واليقظة، هذا كله قد ثبت لقوله جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده، وقوله بعبده هذا يشمل الروح وجسده، يشمل الروح وجسده. ولو كان إسراء بالروح فقط لما أنكره المشركون، ولما كان فيه هذا الإعجاز. فإذا الروح تأخذ سنة إذا نام تسافر روحه إلى أماكن بعيدة وتأتي، لما كذب به المشركون. لكن المعجزة أن يكون إسراء بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس. وجاء في الحديث أنه أتاه ملكان جبريل وميكائيل فشقا عن نحره إلى أسفل بطنه، ووصل بطنه بماء زمزم، ثم حشي حكمة وإيمانه وغلق أو خيط صدره، ثم جاء بالبراق، براق دابة فوق البغل دون حمار، دابة سريعة، يضع خطه عند أقصى طرفه، يضع خطه عند منتهى بصره. فمن مكة إلى بيت المقدس وصل في لحظة، في وقت يسير جدا، وصل إلى بيت المقدس. هنالك وجد الأنبياء، وجد الأنبياء وجد أرواحهم ممثلة في أبدانهم، وصلى بهم. وهذه معجزة خاصة، الله جل وعلا جمع له الأنبياء فصلى بهم ورأى أرواحهم ممثلة في أبدانهم وصورهم. وهذه معجزة خاصة، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. ورأى أرواحهم قد مثلت في أبدانهم أي في صورهم وأشكالهم، وصلى بهم إماما، ثم بعد أن صلى بهم في بيت المقدس جاء بالمعراج وسلم، فرقى هو جبريل إلى السماوات العلى. والحكمة من هذا الإسراء وبالمعراج ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم، قال تعالى لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فقال تعالى قد رأى من آيات ربه الكبرى صوت النجم. المراد هو أن يري الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى، رأى الجنة والنار، رأى الملائكة، رأى البيت المعمور وسيرة المنتهى، ورأى الأنبياء عليهم السلام في السماء الأولى، رأى آدم عليه السلام، ورأى في الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس، الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، وبعد السابعة رأى البيت المعمور، ورأى سدرة المنتهى، رأى آيات عظيمة. كما قال تعالى في سورة النجم لقد رأى من آيات ربي الكبرى. هذا يدل على العظمة لله وعلى قدرته الباهرة. فوقع الإسراء بالروح والجسد، لم يقع مناما ولم يقع بالروح فقط، إنما كان بالروح وبالجسد. وفرض عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة كما هو معروف، وأوحى لعبده ما أوحى، وفرض عليه خمسون صلاة، وقفلت إلى خمس صلوات بأي خمسين صلاة، كل هذا مما وقع في تلك الليلة. وهذا المعراج يدل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تردد بين ربه وبين موسى، موسى في السماء السابعة، كان يقول ارجع إلى ربك، مثل التخفيف يرجع وينزل إلى موسى ويقول ارجع ويرجع حتى بلغ خمس صلوات. فهذا يدل على علو الله على خلقه. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ربه بعين رأسه، هذا قول أكثر الصحابة وعامة الصحابة، لم يرى ربه بعين رأسه، إنما رأى الحجاب، رأيت نورا. سأله أبو ذر سؤالا صحيحا، هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، نور أن أراه، في رواية رأيت نورا. هذا النور هو الحجاب المذكور في حديث موسى الأشعري المرسي، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه من داعي البصر من خلقه. الحجاب هو ذلك الوفاء، ذلك الحجاب هو النور. لكنه سمع كلام الله، سمع كلام الله تعالى وسمع وحي الله جل وعلا إليه، وأمره إياه بالصلاة وبغيرها من الأمور التي وقعت في تلك الليلة. وكانت تلك المؤلذة إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إكراما له. وكان في تلك الأوقات يعيش أصعب الظروف بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يناصره، وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها الذي كانت أيضا تؤازره وتقف معه. فالله جل وعلا سلاه وثبته بهذه المكرمة، بهذه المعجزة. ولما رجع إلى مكة وأخبرهم بالخبر كذبوه، قالوا كيف تفعل ذلك؟ هذا لا يصدق. فجاء في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، حجر إسماعيل، الحجر متجه إلى جانب الشمال جهة الشام، قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليهم. جاء الله جل وعلا ببيت المقدس ينظر إليه البيت، يقول فيه كذا الأبواب وفيه كذا عمود وفيه كذا من النوافذ وفيه كذا وكذا، وصوره بالتفصيل. عرض الله عليه بيت المقدس أمام عينيه وهو في مكة، فرآه وأخبره عن علاماته، وكان هذا من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام. وبرز في تلك الحادثة قوة الإيمان الصديق أبي بكر، وذهب بين المشركون وقال لصاحبك يقول كذا وكذا، فقال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قد قال فقد صدق. هذا يدل على رسوخ الصديق في الإيمان، أنه راسخ من الراسخين في الإيمان ومن الموقنين. لذا لقب الصديق الأكبر، وأكبر الصديقين مكانة، هو الرجل الثاني في البشرية بعد الأنبياء، آخر أنبياء يليه أبو بكر الصديق، يعني نمبر اثنين بعد النبي، ويليه عمر الخطاب، هم أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، أبو بكر وعمر. وذلك لرسوخ إيمانه وقوة تصديقه أو شدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. رأى النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه ما رأى، ابن عباس يقول رأى ربه بفؤاده، عباس يرى أن الرؤية ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام، رأى ربه لكن بقلبه. والرؤية القلبية تختلف عن الرؤية البصرية، هي غير الرؤية البصرية، كما أن العمى البصري غير العمى القلبي، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فأثبت الله لقلوب عمى، فدل على أن لها إبصار، قلوب تعمى وتبصر، قلوب فيها العمى وفيها الإبصار، فيها الأوان. فرأى ربه بفؤاده، قال العباس رأى ربه بفؤاده مرتين، ما كان من فؤاد وما رأى. ومن أدلة التي احتجبها العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه في المعراج، أن الله تعالى قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فذكر آيات. ولو كان رأى الله تعالى لذكر الله ذلك، لأن رؤية الله أعظم من رؤية الآيات، لأن رؤية الله تعالى أجل وأعظم من رؤية الآيات الكبرى، فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يرى الكبرى من آياته والعظمى منها. فلو كان قد رأى الله لكان ذكر رؤيته لربه أولى وأعظم من ذكر الآيات. إذا لم ير ربه إنما رأى الآيات الكبرى. وهذا المعراج كما تقدم من أدلة العلو، سبق ذكر هذا في دروس سابقة. قال: فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، أي في الدنيا والآخرة، ثم قال أبو جعفر: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث الأمة حق. الحوض حق. أيضا مما ثبت في الآخرة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد أكرم رسوله بهذا الحوض، حوض كبير، وهذا الحوض يكون في أرض الموقف، في أرض المحشر، قبل أن ينصرف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، في العرصات. وهذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعانا، وماءه أحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الناس في هذه العرصات يتوافدون ليشربون من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا حوض كما قال ابن الطحاوي غياث الأمة، وقد تواترت الأحاديث في إثباته، الأحاديث في إثبات الحوض متواترة، تواتر الأحاديث في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية من الشفاعة والحوض ومسكوفين، وهذه بعض الحديث فيه متواتر في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض كما تقدم يكون في العرصات، لأن الناس يخرجون من قبوره يقفون قفا طويلا في أرض الموقف، فيحتاج الناس إلى الماء والشراب، يخرجون وهم عطاش فيردون حوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيشربون. وقد جاء الحديث بأن هناك أقواما يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل عن هؤلاء قيل هم المنافقون، وقيل هم المرتدون، وقيل هم أهل البدعة، ثلاثة أقوال، قيل هم أهل النفاق، وقيل هم المرتدون، وقيل هم أهل البدع الذين أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويذاد عن هذا الحوض من يذاد، ويشرب من يشرب، ومن شرب هذا الحوض لن يظمأ أبدا، وهذا يدل على سعادته، لن يصاب بالظما أبدا أبدا. طيب إذا كيف يشرب في الجنة؟ أو ما يشرب في الجنة؟ يشرب تلذذا وتفكها وتنعما، لا عطشا، لا يشرب عن ظما، عن جفاف في الحلق، أو عن حاجة إلى الماء، إنما يشرب كما يأكل ويشرب تلذذا وتفكها وتنعما. هذا الحوض حق. وقد جاء في حديث سمرة عند الترمذي: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، إنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وأرجو أني أكثرهم واردة يوم القيامة، أرجو أني أكثرهم واردة يوم القيامة. إذن الحوض حق، وهو أكبر أحواض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمها وأكثرها واردة. ثم قال أبو جعفر رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها له حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أيضا حق، ومر معنا في الأسبوع الماضي أيضا في درس الواسطية الكلام عن الشفاعة. الشفاعة مأخوذ من الشفع، وهو ضد خلاف الوتر، الوتر واحد والشفاعة، والشفع اثنان، الوتر واحد والشفع اثنان. وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه إلى المشفوع له، فشخص يطلب مثلا وظيفة، فيأتي آخر فيوصي بقبوله، فتكون هذه الوصية شافعة لطلبه، طلب واحد تأتي هذه الوصية تشفع هذا الطلب، فيصير طلب طلبين، فصار بدل الوتر بقى شفعة اثنين، لذا سميت شفاعة. وتعريفها هي توسط للغير في جلب نفع أو دفع مضرة، في التوسط للغير في جلب نفع أو دفع مضرة، تعريف الشفاعة. والله جل وعلا يملك الشفاعة كلها، قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، والله سبحانه وتعالى يعطي الشفاعة من يشاء ولا شرطان معلومان وهما الإذن الشافع والرضا على المشفوع له أن يرضى أن يأذن الله للشافع بقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والثاني أن يرضى على المشفوع له كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إذن هذه هي شروط الشفاعة والحكم من الشفاعة إكرام الشافع والرحمة بالمشفوع له إكرام للشافع ورحمة بالمشفوع له وأعظم الشفعاء هو النبي عليه الصلاة والسلام أعظم شافع وشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس شفاعة يوم القيامة له شفاعات خاصة وأخرى له ولغيره فالخاصة ثلاثة الشفاعة الكبرى في أهل الموقف في بدء القضاء والحساب وهي المقام المحمود هذه خاصة به الشفاعة في فتح أبواب الجنة خاصة به الشفاعة في أبي طالب في إخراجه من قعر جهنم إلى أعلى جهنم هذا أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعات الأخرى له ولغيره وأصناف الشفعاء هو الملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون والأفراد الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ هؤلاء أصناف الشفعاء يشفعون لمن شاء الله أن يشفعوا له الملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون والأفراط وهم الأطفال الذين ماتوا قبل الحنج قبل البلوغ يشفعون لأبائهم فيشفع الشافعون في هذه الكبائر من الموحدين كل إنسان مات على التوحيد كل من مات على توحيد الله جل وعلا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو هو يرجى له أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام أو يشفع فيه الشافعون من الملائكة أو المؤمنين أو الصديقين ونحو ذلك ممن أذن الله لهم بالشفاعة لذلك الشفاعة حق وهي ثابتة أنكرت الشفاعة المعتزلة قالوا لا شفاعة أنكروا أن يشفع الله عز وجل الشافعين فقال لأصحاب الكبائر مخلدون في النار وهذا متفرع عن قولهم الفاسد بتخليد أهل الكبائر في النار عندما أي إنسان ارتكب كبيرة في النار قال المخلد أبدا لا يخرج عنه قال من ضلال المعتزلة وبثم أنكروا الشفاعة قالوا لا شفاعة لا أحد يشفع الإنسان إذا شرب الخمر ومات على ذلك يخلد في النار إذا سرق إذا زنى إذا أكل الربا إذا ارتكب أي كبيرة النار خالد مخلد في هذا ولا تنفعه الشفاعة هذا ضلال بل الشفاعة ثابتة وأسعد الناس بالشفاعة هم أهل التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا خالص من قلبه قال رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق كما جاء في حديث ابن عباس عند النسائي والحاكم وأحمد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بن أعمان يوم عرفة إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بن أعمان يوم عرفة فاستخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ثم نثرها بين يديه وكلمهم قبلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الله جل وعلا أخذ من ظهر آدم ذريته كيأتي الذر كلمنا الصغير وكلمهم وأخذ عليهم الميثاق بأنه ربهم وقالوا شهدنا على ذلك وهذا الميثاق الأول وقد أكد هذا الميثاق بالفطرة ولم يكتفى بالميثاق الأول بالفطرة لأن الفطرة تتبدل الأثر بالمغيرات الخارجية. الله جل وعلا جعل الرسل هم الحجة، قضى الحجة بإرسال الرسل. هل تقول قائل أن لم أذكر، لا أذكر ذلك الميثاق، لا أذكر الميثاق الأول، ولا يعني ولم أجد مسلما، إنما جاءت في بيئة فيها كفار ولم ألقى المسلمين. الرسل يقعون الحجة على العباد، الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عرضا حجة بعد الرسل. فبإرسال الرسل تنقطع الحجة. هذا الميثاق الذي جاء ذكره في حديث ابن عباس، وأيضا جاء ذكره في حديث أنس الصحيحين يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا، لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتنا به، لو عندك مال الدنيا ذهب الأرض وكنوزها وعندك كل شيء، كان عندك ما بالدنيا وما على ظهر الأرض من الأموال، هل كنت تدفعه وتفتدي به نفسك من عذاب؟ يقول نعم. يقول الله تعالى قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك، أردت منك ما هو أيسر من ذلك، وأنت تصوم بأبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، أردت منك أيسر من ذلك أن توحي وأن لا تشرك فأبيت إلا أن تشرك. إذن هذا يدل على الميثاق الأول، لكن كما ذكرنا هذا الميثاق ليس هو وحده الكافي في قلب الحجة، بل هناك الرسل والكتب كلها تكتمل بها حجة الله على خلقه. ثم انتقل المؤلف ورجع مرة ثانية إلى الكلام عن القدر. كنا قد ذكرنا في أول الدروس أن القدر يتضمن هذه المراتب الأربعة: علم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته، كذلك خلق وتكوين. المؤلف هنا رجع إلى القدر مرة ثانية، ولعله كما قال أهل العلم كتب هذه العقيدة إلا يملي في كل مجلس منها مجلس إذا جاء فيها تكرار، أملاها في مجالس وكتبت عنه إملاء ثم خرجت هذه العقيدة، لذلك فيها تكرار في بعض المسائل، وإن كان هذا التكرار ليس تكرارا حرفيا، لكن نفس الباب باب القدر ذكر في عدة مرات. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عددا من يدخل الجنة وعددا من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال من الخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. العلم يقتضي أن الله جل وعلا علم أفعال العباد وأحوالهم ومصائرهم وأجالهم وكل ما يتعلق به، وعلم الله عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، علمهم بالتفصيل، علم السعداء وعلم الأشقياء قبل أن يجدهم، لأن الله بكل شيء عليم. كذلك علم أفعالهم، علم الله جل وعلا أفعالهم، أن فلان سيفعل كذا، وأن فلان سيكون من المؤمنين، وفلان سيكون من الكافرين، وآخر علم لكن بالتفصيل. وكل ميسر لما خلق، من خلق للسعادة فسوف ييسر لعمل السعداء، وهو الخلق وكان في علم الله الأشقياء سيعمل بعمل الأشقياء، وكان في علم الله شقيا سيعمل بعمل الشقاء، لأن علم الله جل وعلا السابق لا يعني أنه سيكبر على الطاعة أو على المعصية، هذا علم بيانات كتبت عنه، معلوم أن هذا الإنسان سوف يكون صالحا، سيكون فاجرا أو كافرا، هذه معلومة عند الله جل وعلا لا تأثير لها على عمل عبد. العبد هو الذي يكتسب الخير والصلاح أو الفساد، فعلم الله السابق للمشهد هذا معنى كل ميسر لما خلق له، لما خلق له أي لما كان في علم الله جل وعلا أنه سيكون سعيدا أو سيكون شقيا. هذا العلم السابق. ولذا قوله تعالى في الآيات الكثيرة إلا لنعلم أو ليعلم الله كذا، ليس المراد أن يظهر له العلم أو يتجدد له العلم. مثلا قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. معنى قول لنعلم هنا أي لنظهر علمنا، لنظهر علمنا السابق. الله علم من يتبع مما ينقلب، لا يقول ليعلم ليظهر علم الله السابق، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي يظهر علم الله تعالى فيما ينصره ورسله بالغيب. وليس المعنى لنعلم أي ليتجدد لله تعالى علم لم يكن عنده، إنما لنظهر علمنا، نظهر علمنا في من أطاع أو في من اتبع أو انقلب، لأن هذا معنى قوله لنعلم أو ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذوا المشاهداء، يعلم ما يعني يظهر علم. هذا العلم الذي كان في السابق كان معلوما يظهر، ينتقل أو من العلم المكتوب المعلوم سلفا إلى الأمر الواقع المشاهد المعلوم بالشهادة، أو كان غيبا ينتقل من غيب إلى شهادة، ينتقل ذلك الحكم من عالم غيب إلى عالم الشهادة. رد على علم الذين آمنوا قبل أن يخلقهم، فلما يؤمنون يظهر علم الله جل وعلا، يظهر علمه السابق. إذا قوله إلا لنعلم أي إلا لنظهر علم وليعلم الله وليظهر علم الله، وليس معناها ليعلم أن الله لم يكن عالما فعلم، أو أن الله تجدد له علم بهذه الواقع أو بهذه الحالة، لا، لنعلم أي لنظهر علمنا. لذلك يميز الله الخبيث من الطيب، لنظهر تمييز الخبيث من الطيب عند الله جل وعلا مميز من قبل ومعلوم، لكن يظهر للناس من خبيث ومن طيب، يميز الله بين أهل السعادة وأهل الشقاء وأهل الطيب وأهل الخبث. هذا المعنى. إذن علم الله تعالى سابق الأشياء كلها، فكل ميسر لما خلق له. إذا ما كان في علم الله تعالى سعيدا سيعمل عمل السعادة، وما كان في علم الله شقيا سيعمل عمل أهل الشقاء. مثل فرعون، فرعون كان في علم الله شقيا وعمل بعمل الشقاء، استكبر هو جنوده وكذب وافترى على الله الكذب وتطاول على موسى وتجرع على عباد الله وقتل من قتله، ارتكب جرائم فظائع وهلك في نهاية أمره، فهو ميسر لما خلق له. إذن كل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، الأعمال ثمرتها تكون بالخواتيم، ثمرتها بخواتيمها، فمن ختم له بالخير كان سعيدا ومن ختم له بغير ذلك كان شقيا. إذن الأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، يعني السعيد من كان في قضاء الله سعيدا في علم الله وفي قضاء الله كان سعيدا، هذا هو السعيد. والشقي من شقي في قضاء الله، أي كان في علم الله وقضائه كان شقيا، يعني من علم الله أنه سعيد هذا هو السعيد، ومن علم الله أنه شقي هذا هو الشقي. من كان في قضاء الله وقدره وعلمه سابق أنه سعيد سيكون سعيدا، ومن كان في علم الله وقضائه شقيا فإنه سيكون شقيا. طيب الدعاء من القدر كذلك، الدعاء عمل يعمل العبد وهو من قدر الله، حتى الدعاء من قدر الله، لأن يفعل العباد وفعل العباد مقدرة. ثم قال المؤلف رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أصل القدر سر الله تعالى في خلقه. هذا القدر من الغيب، يعني المقادير وما قضاه الله تعالى وحكمة الله تعالى في أقداره كلها من غيبيات. والغيب لله، لم يطلع على غيب ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذلك الإنسان عليه أن يعامل المسألة قدر على أنها من الغيب. الأقدار كلها غيبيات، أمور غيبية لا تدرس دراسات حسابية وتعلم وتدرس، مسائل غيبية. الله يفعل ما يشاء في خلقه، يرضي ما يشاء في عباده. لذلك جاء التحذير من الخوض والجدال في القدر. القدر سر الله تعالى في خلقه غيب، لم يطلع على ذلك الغيب غيب الأقدار ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. تعمق النظر، الإنسان يتعمق ويولد المسائل والشبهات والشكوك، لماذا يكون كذا ولماذا لا يكون كذا، وإذا كان كذا كيف لا يكون كذا، وما ألا يمكن يكون. كل هذه الاستفهامات والتشكيكات والوساوس في القدر هي ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، هي درجة إلى وصول إلى الحرمان، صعود إلى هاوية. سيصعد ليهن فيسلم الحرمان. ودرجة الطغيان، يصعد إلى الطغيان عن تجاوز الحد. الإنسان إذا بحث القدر وخاض في هذه المسائل وولد فيها الشبهات والوساوس وأعمل الفكر والوسوسة في القدر، يصل إلى درجة الطغيان أي تجاوز الحد. فالحذر كل الحذر، الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. الإنسان يحذر من خوف القدر لأن هذا غيب. لا إنسان أن يعمل وعنده ميدان عمل مفتوح ليس مقيدا، قدامك العمل تعرف تصلي هذا المويه وذي المصلحه تصلي، عايز تصوم تصوم، تقدر تقيم الليل تقوم، تقدر تنوم تنوم، عايز تطلب العلم تطلب العلم، عايز تتجاهل العلم تتجاهل العلم، عايز تذكر الله تذكر الله، عايز تمسك محاضره تقرا تقرا، تمسك الموبايل ساعتين تمسك ساعتين، مصحف تمسك ساعتين، قدامك ده كله قدامك، امامك الميدان مفتوح والمرعى خصب امامك. ما في شيء يعقل الانسان، ما في واحد كان ماشي الجامع الشيطان قال له ماشي وين ماشي الجامع ارجع كنت برجع زين، لكن برجع بوسوسه اقول لك هكذا زي اصور ولسه باقي كثير وبقيه إذا خش عمره أدخل عمره جدا فينا أخوذك الصف بالوسوس وبيد إشغال وإلهاء وأكد عن طلب العلم وإياك أنت أسمع ما في داعي لخط لما كفاية خلاص ارتب عالي عسل يوسوس بيصد عن سبيل الله بالوسوس، لكن ما عنده سلطان يعني قوة كذا قاهرة يمنع بها العبد طاعته من بعض الله أو يقع معصية الله. حتى المعصية لا يقع فيها العبد بالقوة، إنما بالتزيين واستدراج خطوة من خطوة. فالإنسان لا يوسوس في باب القدر، ينام الوساوس في باب القدر، بل يعمل يعملوا هذه قاعدة نبوية، يعملوا في كل مسير مقدر، يشتغل لا تشتغل يشتغل، عايز تطيع قدامك الأطاعة وعايز المعصية، المعصية موجودة محلة معروف. ولذلك الإنسان يأخذ من هذه القاعدة أنه يعمل فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه وانهاه عن مرامه. علم القدر ما طول عند الله جل وعلا، غيب غيب عند الله سبحانه وتعالى. وانهاه عن مرامه أي عن طرقه، لأنه مش يطلب لماذا فعل كذا ولما لم يفعل كذا، لا هذا غيب. لماذا كان فرعون كافرا ولماذا كان ابليس كافرا، هذا غيب، هذا قدر قدره الله جل وعلا لحكمه وعدل ولرحمه ولامور كثير لا نعلمها. الله جل وعلا لا يظلم احد من عباده، لا يسال هذه المسائل يقول لماذا كان كذا، الله تعالى اعلم حيث يقع رسالته أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم الله تعالى بأهل طاعته، وأعلم بأهل معصيته، وأعلم بمن يريد الهداية، وأعلم بمن لا يريد الهداية. وذكرنا في الدرس السابق مثالا بسلمان وأبي جهل. سلمان لما أراد الهداية هداه الله، وأبو جهل لما رفض الهداية أضله الله، أضله الله، وأبو جهل أضله الله سبحانه وتعالى لأنه رفض الحق واستكبر. وعلم فرعون، علم فرعون أن موسى صادق، موسى قال له ذلك لقد علمت ما ذا الهوى إلا رب السماوات والأرض. أنت عارف كلام صح. فرعون يعلم أنه على ضلال، إنسان يدعي ربوبية ما يعرف نفسه على ضلال، في إنسان ما يعرف قالت ما ذول زين بشر عادي ماشي كذا أسطوري خارق، ذول عادي بس عنده سلطة، وجد مطبلين، وجد إعلاما مطبلا، وجد كتيفة يهتفون له ويصدقون في كل أكاذيبه، كل ما يكذبهم يصدقون، كل ما يقول حاجة يصدقون. فلما قال ربكم الأعلى يوم الآخر أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري، قال ما علمت لكم إله غيري. طيب أنت ما عارف معناه ما في عنه؟ قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أنا إله غيري ما أعرف، ما لا غيري. ده تجاهل العارف، اسمه تجاهل العارف. ما علمت لكم من غيري فوق الدهمان على الطين، فجعل لي صرحا والدهمان على الليل، برج عالي كده. فاطلع إلى إله موسى وإني لظنه من الكاذبين، واستكبر هو جنوده في الأرض بغير حق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. إذن الله تعالى أعلم بمن هو أهل الهداية ومن كان أهلا للغواية والضلالة. فإن الله تعالى طوى علم قدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل الله عن أفعال بما فعل الله ذلك، لا، حذار من الخوض في هذه المسائل. تقول لما فعل الله كذا، هذا لا يقال عن الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنسان لا يسأل لما فعل الله كذا، ولما لم يفعل الله كذا، ولما كان كذا، ولما لا يكون كذا، ولما قدر الله كذا، ولما لم يقدر كذا. لا، لا أحد يخبر الله تعالى بما ينبغي أن يفعل. أنسى يقول يا الله كنت أعمل كذا، وأنا أقترح تعمل كذا، وعندي مداخلة وعايز أقترح أنه تعمل كذا وأقترح ما تعمل كذا. لا لا، ده عند المخلوقين، ده عند المخلوقين. تقترح على الرئيس، تقترح على الوزير، رئيس الوزراء، أعمل كذا ما تعمل كذا. لكن ما في أحد يقترح على الله تعالى أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. جاء في بعض الأخبار أن أحد السلف روي في المنام بعد موته وكان صالحا، قال ما فعل الله بك؟ قال لا غفر لي إلا أنه أوقفني في كلامي قلته. قيل ما قلت؟ قال قلت ذات يوم ما أحوج الناس إلى المطر، لأن الناس والله دي أنا مطر بس. فقيل له أنت أعلم بحاجات الناس من الله؟ تعزت ورغب الناس زيارة شو؟ الله يعلم، الله عارف الناس زيارة مطر ولا ما زيارة مطر. ده كلام بيقول الناس عادي بدون. فقال ما أحوج الناس إلى مطر، لأن الناس دائرة مطر بس. فقيل أنت أعلم بحاجات الخلق من الله تعالى؟ وقف هذا الكلام. فالإنسان لا يقول لما فعل الله كذا ولما لم يفعل الله كذا، لا، إنما يؤمن بأن كل فعل فعله الله لحكمة، كل شيء لم يفعله الله ولم يقدره أيضا لحكمة، لأن الله تعالى حكيم في قدره، حكيم في أمره، وحكيم في شرعه. إذا كان كذلك فلا يجوز السؤال عن لما فعل كذا أو لما لم يفعل كذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل قال رد حكم الكتاب، ورد حكم الكتاب كائن كافر. فإذا سأل معناه معترض، أنا عنده رأي، تعال يقول الله فعل كذا، ليه فعل كذا؟ عندك رأي يعني؟ عايز تعرض، عايز يعني تتمرد، يقول لما فعل الله كذا، يقول لك كذا، يقول وما كان يسوي كذا، ليه ما؟ كل هذا من الخذلان. فالإنسان لا يسأل عن فعل الله لما فعل كذا، بل يؤمن ويصدق ويستجيب لحكم الله الكوني والقدري. فما سأل لما فعل هذا رد حكم الكتاب، وما رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ثم قال المؤلف بعد ذلك: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. يعني هذه المسائل بقدر يحتاج إليها من نور الله قلبه بالإيمان فخار من أولياء الرحمن، ومن كان من الراسخين في العلم ثاني يؤمن بقضاء الله وقدره وأسباب السعادة إيمان بالقدر. السعداء هم المؤمنون بالقدر، والأشقياء هم المكذبون بالقدر، الشاكور بالقدر. سنعاد يرتاح في الدنيا من القدر، ما الإنسان يسعد في الدنيا إلا وهو قد آمن بالقدر. ومن رد القدر أو كفر بالقدر سيعيش معذبا، معذب القلب. أي شيء حصل يقول ليحصل كده، بس أنا واحد كافر أو نصراني أو كذا ما عندي إيمان بالقدر، يحصل له مرض، لكن كيف يحصل كده؟ كيف يحصل هذا المرض؟ لماذا يقع المرض؟ لكن المؤمن يقول هذا ابتلاء من الله، ودرجات وكفار أو حسنات وأجر وثواب، ويرجع درجات عند الله تعالى، والهم والحزن حتى الشوكة تكفر خطايا. المؤمن ينظر إلى البلاء على أنه خير، خير ساقه الله له. بعض الإيمان يفرح بالبلاء، إذا نزل البلاء علم أن هذا خير ساقه الله له، وأن هذه كفارة لسيئاته، أن هذا أن هذه رفعة بدرجاته. لكن الكفار ما عندهم هذه المعاني، فإيش قوم؟ قوم شقاء. المؤمن يعلم أنه إذا حرم شيئا فإن اختيار الله تعالى له خير من اختياره نفسه. إذا عايز قدم العمل وما قبل ما تيسر، يوقن بأن اختيار الله تعالى له خير من اختيار نفسه. ما يقول خلاص أنا بعض علينا عمله فقد دعا، أنه كثير ربما صرف الله عنك أمرا فراه خير لك وفي باطنه شر لك، وعسى أن تبغى شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم الغيب، يعلم المقادير وأنتم لا تعلمون الغيب. ذلك هذه درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، العلم علمان، علم مفقود وعلم موجود. العلم المفقود هو علم الغيب، والموجود هو علم الشريعة. والإيمان لا يتم إلا بطلب العلم الموجود علم الشريعة، وترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. فذلك ادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء الغيب كفر، وترك طلب العلم الموجود أيضا كفر. سيترك العلم الله أو إنكار العلم الموجود، إنكار الشريعة، إنكار الدين، إنكار القرآن، إنكار السنة، هذا كفر بالله. قال أبو جعفر رحمه الله: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، وهذا علم الشرع، علم موجود في الكتاب والسنة، وعلم في الخلق مفقود، وهذا علم غيب. فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشريعة كفر، إنكار الشريعة، إنكار القرآن والسنة كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء الغيب أيضا كفر. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، لا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود علم الشريعة، وترك طلب العلم المفقود، بترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. ثم ذكر المؤلف في الفقرة التي تليها، ذكر أمر أيضا متعلقا به القدر، وهو الكتابة. ومر معنا أن مراتب القدر أربعة: أولها العلم، وثانيها الكتابة. الكتابة تعني أن الله تعالى كتب المقادير كلها، مقادير كلها، والمقادير كلها قد كتبها الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ولقد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبراه أن نبارك على الله يسير. أن أي قدر يحصل مكتوب مسجل، بيانات مسجلة بالتفاصيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يبس إلا في كتاب. يعني إحصاء، إحصاء لا يعلم به إلا الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. فالله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ، والقلم جرى بما هو كان إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث العباد بن الصامت، إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بذلك. إذا هذا هو التقدير الأزلي، هذا اسمه التقدير الأزلي، وهو ما كتب من المقادير في اللوح المحفوظ، هو شامل لكل التفاصيل والمزيات والأمور الصغيرة والكبيرة، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، أي شيء مكتوب وكله صغير وكبير مستطاع. هذا هو التقدير الأزلي الذي جرى به القلم، وكان هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. القلم قد جرى بهذه المقادير. ولهذا الحديث حديث عمرو بن العاص قال مقالا من أهل العلم بأن العرش قبل القلم في الخلق، لأن عرش خلق قبل القلم، وأن رواية أول ما خلق الله القلم هذه أولية نسبية، أو أنها على الوفية أول، يعني عند أول خلق الله القلم قال اكتب، عند أول خلق الله القلم قال اكتب. ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل عرشه أو هو بعده، قولان عند أبي العال الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتاب الذي كان ذا أركان، يعني كان قائم العرش، كان موجودا لما أمر القلم بكتابه. وما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره ولا تبديله، ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره أو تبديله، فهو كتب في اللوح المحفوظ أنه سيصيبه خير لا توجد جهة في الكون تمنع هذا الخير، ولو قدر الله عليه شرا لا توجد جهة تحول بينه وبين هذا القدر، ولو اجتمع الخلق على ينفع الشخص بما لم يكتبه الله لم يستطيعه، والعكس لو اجتمع على ضره والله تعالى لم يكتب له الضرر لم يضر، رفع الأقلام ونفع الصحف، فما كان مكتوبا ويفع عليه القلم لا يمكن للخلق أن يغيروه إطلاقا. قال رحمه الله: ورمي باللوح والقلم، اللوح معروف، وسمى اللوح المحفوظ، وسمى بالذكر، وسمى بالذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، بعد اللوح المحفوظ، والحديث: وكتب في الذكر كل شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. كتب في الذكر، كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وكان عرشه على الماء. قال: ومن باللوح والقلم، والقلم عرف القلم المعروف، خلقه الله تعالى وأمره بالكتابة، فكتب كل شيء وبجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب في اللوح المحفوظ، فلو اجتمع الخلق على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدر عليه، لو عايزين نغير قدر ربنا كتبه يكون لا يستطيع، والعكس لو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن لأصيبة، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأ العبد أمور الدنيا لم يكن لأصيبة، إذا أخطأ أخطأته وظيفة أو أخطأته ترقية أو هدية أو أخطأه مال كان سائر إليه لم يكن لأصيبة، وما أصابه ولم يكن ليخطئه، ما أصابه من أخذار لم يكن ليخطئه، ما أصابه من الحوادث، ما أصابه من المقادير، من الأقدار المؤلمة لم يكن ليخطئه، مهما فعل، مهما احتاط، مهما اتخذ من التدابير، اتخذ من الأساليب الوقاية، ومهما فعل لن يخطئه ما قدر الله له مصيبة. هذا كله من صميم الإيمان، هذا من صميم الإيمان ومن أصول المعرفة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هذه الآية قيل عنها متعلقة بالنسخ، نسخ الأحكام، بنسخ الأحكام. الله جل وعلا ينزل آيات فيثبتها أو ينسخها بأخرى، وعنده أم الكتاب، أي عنده اللوح المحفوظ مكان أم الكتاب. هذا قول قيل المراد بالآية النسخ والتبديل في الآيات، وقيل بالمحور الإثبات في الصحب الذي بأيدي الملائكة، هناك محور إثبات يكون في الصحب الذي بأيدي الملائكة، لكن ما عند الله تعالى في لوح المحفوظ لا يمحى، هناك صحف بأيدي الملائكة يقع فيها المحو والإثبات، الكتابة يكتب فيه ثم يمحى، لكن ما كان فيهم الكتاب في لوح المحفوظ فإنه لا يمحى ولا يزال. أيوة الدعاء هو من القدر نفسه، الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء، لأن الدعاء من قدر الله. إذا دعوت الله جل وعلا فإن الله تعالى يكون قد كتب أنه يقدر أمره وأنه يرد هذا القدر بدعاء قدره من أحد الناس، فدعاء العبد هو من قدر الله، أفعال العباد كلها من قدر الله. فإذا نزل البلاء ولاقاه الدعاء فإن الله يقدر أن يرد قدر الدعاء قدر البلاء، وكل هذا من التقدير، يعني هذا قدر بقدر، فالدعاء من قدر الله والبلاء من قدر الله، فيقدر الله جل وعلا أن يدفع قدر البلاء بقدر الدعاء. طيب نفس السؤال، لا يرد قضاء إلا الدعاء، الحديث صحيح نعم يرده لأنه من قضاء الله، يعني أن الله يقدر أن العبد ينزل به بلاء وأنه يدعو الله تعالى فيدفع البلاء بالدعاء، فيكون هذا من رد القدر بالقدر، رد القدر بالقدر، والكل مقدر، يعني الكون عبد يدعو الله تعالى هذا أيضا مقدر ودابع المشاهد، ليس خارج عن قدر الله ومشيئته. طيب نختم بهذه الجملة، قال وعلى عبدي أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. مرة ثانية وثالثة عاد المؤلف درجة العلم القدر، وهي درجة ثابتة العلم، أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، علم الله تعالى سابق في كل مخلوق، قدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما، قدر الله جل وعلا ما يقع من هذا العبد، ما يصيبه، ما يعتريه، عمله وأجله ومصيره وحاله، كل ذلك يجرى على تقدير الله جل وعلا حسب علمه السابق، فقدر ذلك تقديرا محكما مغرما، ليس فيه ناقض يعني لاغي، لا أحد يلغي قدر الله، ولا معقب، لا مؤخر، ولا مزيل، ولا مغير، ولا مزيل ولا مغير، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير، لا أحد يزيل قدر الله ولا يغير ولا يحوله. إذا قدر الله تعالى ينزل المطر في بلد، لا أحد يحوله إلى بلد ثاني، يقول نحن متفقين حول حلة ثانية، لا أحد يغير في قدر الله ولا يحول قدر الله، ولا ناقص ولا زائد قدر، ما أحد ينقص في القدر ولا أحد يزيد في القدر، إذا قدر الله قدرا لا يوجد أحد ينقصه أو يزيده، بل يزني ويجري هذا القدر كما قدره الله تعالى. الخلق لا يغير في القدر، لا بالزيادة ولا بالنقصان ولا بالتأخير ولا بالتحويل ولا بالتبديل ولا بالإزالة، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، لا في السماء لا ملك ولا إنسان، ما في أحد يغير قدر الله تعالى، ولا يكون مكون إلا بتكوينه. هذه ليست في النسخة عندكم، عندكم ما في أي، التكوين لا يكون إلا حسن جميل. هذه طبعا هي علامة، هذه ما في النسخة القديمة، ولا مكون إلا بتكوين، هذا صحيح. والتكوين لا يكون إلا حسن جميلا، هذه أول مرة تقع برضه، أين جاءت هذه؟ لا صمت لقد ما حصل طحيلة قديم ولا زي، فهذه هنا ما في، أي نعم حدث طبعات قديمة ما في، أول مرة أشوف العبارة دي، حفظنا هذا المتن أيام الجامعة ما لقد أول مرة ذكرها، ولا يكون مكون إلا بتكوين، هذه ضوء عليها قوسين اشطوها، والتكوين لا يكون إلا حسن جميلا برضه اشطوها، هذه مدرجة، هذه مدخلة في المدرجة عند كلمة القاسم ما في، وكل مدن ما في، اللي عنده طبعا اللي جوزي يشطب هاتين الجملتين، ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون لحسن دي أشطب دي ما قال الطحار، كل نسخ لم نجدها، يعني أول مرة نجد هذه الجملة. طيب قالوا وذلك من عقد الإيمان، يعني الإيمان بأن الله جل وعلا يعلم ما سبق من خلقه، أو علمه يعلم أن علمه قد سبق من خلقه، وأن الله قدر ذلك تقدير محكم لا يعتريه النقض ولا التعقيب ولا الإزالة ولا التحويل ولا التغيير، أن ذلك من عقد الإيمان، من عقد الإيمان وصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني هو من تحقيق الإيمان بربوبية الله، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، والقدر من أفعال الله تعالى، إفراد الله تعالى بأفعاله. وهذه المقادير كلها من أفعال الله، من أفعال الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا محذورا، أمر الله هذا الأمر الكوني أو الأمر الشرعي القدري؟ ها؟ الكوني، وكان أمر الله أمره أمر قدري الكوني قدرا مقدورا، يعني قضاء مقضيا الله الله جل وعلا، فلا أحد يغيره ولا أحد يبدله. ثم قال رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ختم المؤلف رحمه الله هذه الجملة، ويعني كذلك هذا المجلس بالوعيد لمن خاصم في القدر وجادل وماحل في قدر الله، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحفظ النظر في قلبا سقيما. القلب السقيم مليء بالشبهات، لأن القلب له نوعان من الأمراض، إما مرض الشهوة أو مرض الشبهة. قال تعالى فيطبع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة أو مرض الشبهة. قال تعالى في قلوبهم مرض، أي شبهات. أحضر النظر في قلب سقيم، أي قلب مليء بالشبهات، الشبهات والوساوس والشكوك والبحث فيما لا يجوز البحث فيه. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا، التمس بوساوسه وأوهامه وظنونه البحث عن أسرار كثيرة في علم الغيب، لأن ما قضاه الله تعالى في قدره في خلقه من أقدار هذا من الغيب المكتوم الذي لا يعلم منه الله جل وعلا. فمن بحث في تلك المباحث فقد التمس بوهمه في فحص الغيب السر الكثيرة. وما هي النتيجة؟ قال وعاد بما قال فيها فاك أن يرجع بالإفك والإهم، يرجع آثما قلبه ويرجع كاذبا فيما ادعى وفيما خاض فيما تكلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من خوض في القدر، حذر أمته من خوض في القدر ونهاهم عن الكلام في القدر، قال بهذا أمرت وبهذا وصلت إليكم. أنكر على أصحابه لما رأهم يتكلمون القدر، وإنما أهلهم كان قبلكم باختلافهم في القدر، وما قال عليه الصلاة والسلام يعني تهم شعيب على أن جد. فأنكر عليه الصلاة والسلام الخوض في مسائل القدر والكلام فيها بالظنون والأوهام، فعلسان أن يرضى ويسلم ويعمل العمل أمامك ويغلق باب الوساوس، يغلقه بالأخبار الشديدة، يقفل يتلبس أبواب الوسوس ويعمل ويدعو الله تعالى أن يعينه، وما كان الله يضيع إيمانكم. إنسان عمل عمل صالحا لا يضيع الله عمله ولا يضيع إيمانه، إنما يضيع المرء إذا خاض فيما لا علم له به، ويضيع نفسه بالبحث عن أسرار الغيوب والبحث في المقادير، ويدخل المسائل والتشقيقات والتشكيكات في قدر الله تعالى، بهذا يضيع المرء. لكن لو آمن بالله ورضي بقضاء الله وقدره وعمل فيما أعطاه الله تعالى من القوة والمساحة في العمل الصالح والبعد عن العمل السيء، فإن هذا ينجح بإذن الله ولن يخيبه الله تعالى. كل من ظن بالله ظن حسنا وعمل بما أمر الله وانتهى عما نهى الله عنه لن يضيعه الله. وقد قال الصديق هذه المقالة لعمر الخطاب يوم الحديبية لما استنكر عمر المصالحة مع المشركين وهم قد صدوا المسلمين عن البيت، قال وصدق إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، لن يضيعه الله أبدا. وفي هذه فائدة أن كل من كان على السنة لن يضيعه الله أبدا، كل ما كنت على السنة ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته وهذه لن يضيعك الله أبدا. لما يضيع الإنسان يدعى على السنة، يدعى على السنة هو عقبة الضياع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسوله. طيب إن شاء الله نواصل في المستقبل، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسوله.